والإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه، فيقول هكذا كأن شيئا نزلته لتكون لئلا يكون بينك وبين ربك حجاب. وعلل بعضهم بتعليل ثالث بأن ذلك من زينة الصلاة، من زينة الصلاة، لأن الإنسان إذا وقف وكبر بدون أن يتحرك لم يكن هناك يعني لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل. وهذا وإن كان يعني فيه بعض الشيء، لكن يمكن أن نقول ليجتمع التعبد لله تعالى عند الدخول في الصلاة بالقول وش بعد وبالفعل، فيجتمع للإنسان تعبدان في هذه الحال أول ما يدخل. لأنك لو مات فرضنا قلت الله أكبر ولا حركت شيئا ما صار فيه عبادة مقارنة للتكبير. طيب إذا قال نعم نقف على هذا كي. طيب والله يا أخي الإطلاق القول بأنها بدعة وهي اختلاف في وصف يقصد به التعليم صحيح، لكن هو يقول أنا ما أتعبد الله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتصلح قلوبهم أبي علشان أنبههم شوي. على كل حال أنا ما أستطيع إطلاق القول بأنها بدعة، لكن أقول إنه لا شك أن الأفضل عدم التمييز، ولهذا الفقهاء نصوا على الكراهة أن يكره مد التكفير، وأن الأولى قطعه الله أكبر. نعم يستدلون بعض الناس يعني على أنها بدعة أن العرب ما يملتون في هذا الموضوع لأنه ليس موضع مد، الكلام متصل، فيقول إذا مديت فنحن على يقين أنك خلفت فعلا المسلم لأن النبي عربي ولا علم بالرسالة. على كل حال يجيك بعد ناس آخرين يقول هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون، هم إذا طحت بسنة العوام هذه وش اللي يطلعك عني؟ لكن أنا أقول والله ما يعني العوام إلى بين لهم الحق وإلى جماعة حنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان رسول الله فعل هذا فعل عين والرأس، أثبتوا لنا ذلك ولكم علينا أن نقول من أول صلاة نصليها بعد أن يثبت عندنا، حينئذ يسكتون، لأن العامي إذا بين له الحق وضح. نعم ذكر ابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد التكبير من جلسة الاستراحة، يعني دليل من اللي قال النووي كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني قصدي الدليل أقول كم بينه وبين الرسول أسألك. طيب الاسناد منقطع ولا متصل؟ ها طبعا خلوا يثبت هذا باسناد الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير، بين لنا هذا. نعم صلى الله عليك، قول صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني، نعم فائدة الوقوف على انهم يقوموا اذا راوا يعني مفهوم المخالفه أن السنة أن يقوم بالصلاة إذا رأوا الإمام. نعم نعم، وهكذا كثير من العلماء قال السنة أنه إذا رأوا الإمام قاموا من أجل أن لا يعيقوه عند بعد الإقامة، لأن يعني بعد الإقامة إذا اشتغل الإمام بتسوية الصفوف يعني يتأخر، لكن إذا قاموا سوى صفوفهم قبل أن تقام الصلاة يعني كان هذا طيب، وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى قد قام الصلاة. أنا أرجح يا شيخ. نعم وهذا الموضوع أقربها يعني للمعنى وللنص. والله هذا جيد. نعم نعم. الأخ بالنسبة للتكبير الأربع مواضع ما في عليها زيادة يعني في بعض العلماء سيأتينا إن شاء الله في تكبير الجنازة لا لا أنا أقصد جميع الحركات جميع حركات الصلاة إيه نعم سيأتينا إن شاء الله إن القول بأنه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف لأنه مستند إلى حديث ضعيف ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله أنه وهم من الراوي نعم ومنكبيه في السجود ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتين غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوعي يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين غير مشروعين أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية بس إذا كان ما في مهندس يصلحه لا فيه لأن على آخر شيء هم هو ما فيه درجات 16 12 طيب وش على شيء 16 ها؟ اي عبد الرحمن مهندس حجاج ولا مهندس عند الحام يوم لحمه اللي بعشر تالي ها سيدي يا عبد الرحمن ها لا بس حطه مثل ما قال سامي أحسن لي شوف صف الله تبارك هذا آخر شيء لا ما يصير هو نصفه بالعادة يصير يلج حركه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترى هذا آخر شيء تسمعون يا اللي وراء واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول الله أكبر وتحركوا إذا كان الإنسان أخرس يا محمد فكيف يقول الله أكبر هل تسقط عنه للعجز أم ماذا يقولها بقلبه ها؟ كيف لا يتلفظ بها ما يقدر أخرس يقولها بقلبه نعم طيب ما دليلك على أنه يقولها بقلبه إلا وسع فواجب عليه طيب وهل يحرك شفتيه ولسانه اللي وراك عبد الرحمن لماذا أليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين ها. لا هو أخرس أنا السؤال عن رجل أخرس نعم. ها. لا يحرك